تتمة استعراض هذا الحديث الشريف الطويل في العقل والجهل، حديث الإمام موسى بن جعفر لهشام بن الحكم، يقول عليه السلام: يا هشام، ثم وعظ الله عز وجل، ثم وعظ أهل العقل ورغبهم في الآخرة، فقال: وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو، وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. نعم، ثم وعظ أهل العقل ورغبهم في الآخرة. هذا البيان منه عليه السلام يفيد أولا أنه كما مر بنا مرارا أن إطلاق العقل في لسان الوحي ولسان الروايات هو على العقل العملي، أي العقل العمال، أي العقل الذي ينتج منه العمل. العقل كما مر بنا في الروايات ما عبد به الرحمن واكتسب به الجنان، العقل، وليس العقل بمعنى القوة الفكرية فقط الدراكة التي هي العقل النظري والتي اقتصر ابن سينا على تسمية العقل بها فقط. ابن سينا يطلق العقل فقط على العقل النظري، أو يعني على قوة العقل النظري، وإن كان يفسر العقل العملي بنفس قوة العقل النظري، إلا أنه بلحاظ اختلاف في المدرك والمعلومات. إن أدرك معلومة وجود عدم فهي عقل نظري، وإن أدرك نفس القوة، القوة الفكرية، إذا أدركت ما ينبغي فعله فحينئذ يكون عقل عملي. ولكن هذا يعني اصطلاح من ابن سينا، وتابعه عليه جملة من الفلاسفة بعده، إلى أن وصلت النوبة إلى المرحوم الأصفهاني والطباطبائي والشيخ المظفر في منطق المظفر أو في أصول الفقه، ولكن هذا غير صحيح. العقل العملي قوة أخرى ليست نفس قوة الفكر. الفكر إذا أدرك ما ينبغي عمله يبقى فكر وليست حياة عمل، ليست حياة فيها تدب الحركة. فمن ثم هذا عقل نظري. إدراك ما ينبغي فعله أو ما ينبغي تركه، أصلا نفس ينبغي فعله يعني حسن، ينبغي تركه يعني قبيح. إدراك القبح، وجود القبح ووجود الحسن، هذا إدراك نظري. أما استشعار القبح واستشعار الحسن هذا عقل عملي، وذلك عقل عملي. استشعار الحسن يعني ماذا؟ الانجذاب. إذا انجذب في الإنسان نحو الفضائل هنا هذا حكم العقل العملي. إذا وجد في الإنسان نفرة، واقع النفرة والكراهة من الرذائل، هذا عقل عملي. إذن محمول العقل العملي وهو الحسن مفهوم العقل العملي وهو الحسن ليس شاء شيئا مفهوم مفهوميا مفهوم لا مفهوم أيضا حقيقة الحسن الذي يدركه العقل العملي ليس مفهوم الحسن. المفهوم والمفاهيم هذا جانب وظيفة العقل النظري. حتى مفهوم العمل ليس عمل، ليس واقع عمل. مفهوم الحسن ليس واقع حسن. مفهوم القبح ليس واقع قبح. مفهوم ينبغي فعله يعني الحسن ليس واقع العمل أو الحسن، أو مفهوم لا ينبغي فعله يعني الكراهة ليس واقع الكراهة. إذا كان المحمول مفهوميا عسى ما يكون هذا المفهوم مفهوم ثبوت وجود وعدم، أو مفهوم الحسن أو مفهوم القبح. ما دام مفهوم فليس عقل عملي عند المشهور من الفلاسفة الأقدمين، وهو مطابق لما هو في بيانات الوحي. العقل العملي، إذن العقل العملي محموله ليس مفهوميا، العقل العملي محموله عمل علمي، علم عملي، عمل علمي. أصل طبيعة المحمول أو الحكم في العقل العملي عبارة عن واقع، واقع وحقيقة واقع وواقع حقيقة، وليس الحكم والمحمول في العقل العملي مفهوم أبدا. هذا حسب بيان الأقدمين. لذلك لاحظ أنت في بيان سابق مر بنا في أحاديث العقل والجهل، العقل ما عبد به الرحمن ليس ما فهم به الأمور، لا عبد يعني في عبد معرفة وعمل ممتزجة. طبيعة عمل العقل العملي عمل ممزوج مدمج بالعلم، وعلم مدمج وممزوج بالعمل. طبيعة العقل العملي هذا. محمولات العقل العملي، حكم العقل العملي عبارة عن، ليس عبارة عن مفاهيم، عبارة عن عمل، عمل علمي وعلم عملي، علم يستدعي عمل. طبعا لاحظوا التصديق ليس من شؤون العقل النظري بتاتا. التصديق في القضايا، في العقائد، في المسائل العلمية، في أي مسألة جزئية، التصديق شأن العقل العملي. تصديق، لاحظ تصديق ماذا؟ إذعان، يعني عمل، عمل علمي، عمل يرتبط ويتصل ببناء العلم، عمل مرتبط بالعلم. تصديق من إذعان، إذعان ثبوت المحمول للموضوع. هذا الإذعان، لاحظ الإذعان، التصديق، التسليم، الإخبات، الإنقياد، التسليم، هذا ليس مفهوم. مفهوم هذا مو مفهوم، واقع عمل، لكن عمل علمي. الجزم، الجزم هذا مفهوم أو عمل؟ عمل. جزم بأن المحمول ثابت للموضوع. لذلك ابن سينا يقع في حيص بيص، ماذا يفسر الجزم والإذعان والتصديق؟ ليس مفهوم. هنا ابن سينا يتراجع ويتبنى مبنى القدماء اللي هو موافق لمسلك الإمامية العدلية، أن العقل العملي غير العقل النظري، الحسن والقبح. إذن أحكام الحسن والقبح في العقل العملي ليست مفاهيم، ليست مفاهيم فضفاضة أوراق ليس فيها حقائق يعني عينية، لا، العقل العملي عمل، واقع عمل. لذلك التصديق خارج عن حيطة العقل النظري تماما، يستجدي يستعطي العقل النظري من العقل العملي أن يقوم بعمل التصديق. طبيعة العقل العملي ماذا؟ أحكامه عمل، علم عمل، علم وعمل، ليس عمل بلا علم ولا علم بلا عمل، علم مع عمل. طبيعته هو عقل، عقل علم وعمل، عملي عقل عمان. لاحظ أنت عندما نقف على هذا البيان منهم عليه السلام أيضا من موسى بن جعفر، ما عبد به الرحمن، أولا عبد فيها معرفة وفيها عبادة يعني استجابة وانقياد وتسليم، واكتسب به الجنان، فطبيعة عقل عمان. ولا بد شيء نلتفت إليه، وهو أن العقل العملي ليس مصدر معلوماته منحصرة بالعقل النظري بالفكر بالقوة الفكرية. العقل العملي وليس لذلك العقل النظري ند وشريك للعقل العملي. سابقا في كتاب العقل العملي ربما يعني رسمت هذا المطلب أنا حسب البحث وكذا والأقوال، ولكن بعد ذلك بمتابعة أعمق للمباحث لا وجدت حتى في بيانات الوحي وحتى في دلائل عقلية كثيرة وبرهانية كثيرة تشير إلى العقل العملي هو ملك القوى النفسانية، والعقل النظري أحد جنود العقل العملي وزير. وبعبارة أخرى العقل العملي لا ينحصر مصدر معلوماته من العقل النظري. العقل العملي عنده مصادر ضخ معلومات من غير العقل النظري، الخيال، الوهم، الحس، أيضا حتى غيرها القوى، الوجدان، العيان، المشاهدات القلبية الروحية. هذه أمور، هذه مصادر لمعرفة وضخ المعلومات للعقل العملي أرقى من منبع العقل النظري كمصدر المعلومات، لأن العقل العملي معلوماته علوم صور وعلوم حصولية يعني مفاهيم فضفاضة، أما الوجدان أو المشاهدات أو ما شابه ذلك تلك لا، تلك بالتالي تفاعل حي مع المعلومات، مع حقائق المعلومات، وإن كانت هي على درجات طبعا مو على درجة واحدة. لذلك فوق العقل العملي العقل يعني في بيان الوحي وحتى في بيان الفنون المعارف الأخرى اقتباسا من بيانات الوحي، العقل وهناك قلب، مو القلب الصنوبري اللحمي، القلب الروحي، وهناك سر يعلم السر وأخفى. هذا البيان من القرآن قد بين فيه ثلاث مراتب: سر وخفي وأخفى، لأن إذا في أخفى يعني في خفي، يعلم السر وأخفى، يعني ماذا؟ يعني ثلاث مراحل: سر وخفي وأخفى. إنما ذكر الخفي باللازم، عندما يقول أخفى يعني في خفي. بل لمن قال له قلب وألقى السمع وهو شهيد أيضا قلب. في بيانات الوحي والروايات في قلب وسر وخفي وأخفى، مراتب أربع غير العقل. طبعا غير العقل ليس غير العقل، هو يعني في الحقيقة مراتب عليا من العقل، العقل العملي. إذن خصيصة هذا العقل العملي، لاحظ أنت في نظرية المعرفة يعني التي ندرسها الآن من خلال كتاب العقل والجهل في كتاب الكافي، في تركيز من بيانات الآيات والروايات على أن العقل العملي له خصائص يجب ضبطها، الالتفات إليها. لماذا هم عليهم السلام ينبهون إلى خصائص وامتيازات العقل العملي؟ يريدون أن ينبهون لأجل هذا المطلب، وهو أن الإنسان يتكامل عندما يعرف نفسه. من عرف نفسه عرف ربه، أعرفكم بنفسه أعرفكم بربه. ومعرفة النفس زين، كيف يعرف الإنسان نفسه؟ وهي حاضرة النفس لديه، لكن لا يعي ما هو حاضر لديه بعلم مركب، ملتفت إليه التفات بسيط إجمالي ارتكازي، ولكن لا يلتفت إليه بالتفات تفصيلي. كمال الإنسان أن يلتفت إلى نفسه بالتفات مركب تفصيلي، عشان يصير التحكم بيده، يعرف أي زر متى يضغطه، متى كذا، متى يصعد، متى ينزل، يستطيع أن يراقب متى يدخل الشيطان، متى يدخل إلهامات الرحمن. ولما جرى أصلا كمال الإنسان لك في المراقبة. أعرفكم بنفسه، شلون يدعو النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى معرفة النفس؟ كل النفس هي حاضرة عند الإنسان، ما عليك يقول اعرف نفسك، اعرف نفسك بأي معرفة، هي نفسها حاضرة لديك، يعني اعرفها بمعرفة مركبة. هاي المعرفة الارتكازية الإجمالية إنما هي أرضية لشيء أكبر، المعرفة المركبة التفصيلية. في النفس مفاتيح، من يعرفها تنفتح إليه قدرات عجيبة، طاقات عجيبة، كلها لكن غير مفعلة مجمدة نتيجة الإنسان، لأن الإنسان هذه المعادن والطاقات الموجودة في أرض النفس لم ينقب عنها، أصلا لم يهتدي. شبيه البشر في القرون السابقة لا يعلمون أن المعادن كم، مثلا مو كل المعادن، جملة من المعادن كذي، ما هي مصادر طاقة ومصادر قوة، ما أنها موجودة. الآن أيضا موجود معادن عجيبة وخاصيات عجيبة في البيئة، البشر لا لم يهتدوا لها. يأتي صاحب الأمر عجل الله تعالى فرجه الشريف فيكشف لك ماذا، شقد أسرار في هذه الطبيعة. المقصود أيام ما كان إنسانهم هكذا كنوز أعظم من الأرض، أرض النفس أعظم من أرض التراب، فيها أسرار عجيبة غريبة لكن ما أن يكتشفها. لكن إذا استطاع إنسان أن يعرف نفسه بمعرفة مركبة هكذا، حتى معرفة الله عز وجل أعرفكم بنفسه أعرفكم بربه، معرفة فطرية ارتكازية بسيطة موجودة حتى عند الكافر بالله، وإلا لما أقيمت الحجة على الكافر. لكن الإيمان ليس هو المعرفة البسيطة الارتكازية الإجمالية المولود يولد على الفطرة، لا، الإيمان هو المعرفة المركبة، فريضة الإيمان هي المعرفة المركبة، هي المعرفة التفصيلية أو الإجمالية المركبة. طبعا التفصيلية أشمخ وأكبر من الإجمالية، بس المركبة وإلا الوجدانية الارتكازية في اللاشعور عند الإنسان، هذه موجودة حتى عند الجاحد، حتى عند الكافر، حتى عند الكافر هو يعرف الله بوجدانه. هذا أحد تفاسير الآية الكريمة، جحدوا بها واستيقنت أنفسهم. أحد التفاسير هذه الآية الكريمة ملحمة للتفاسير، ربما فيها 10 تفاسير أو أكثر متباينة وكلها صحيحة. أحد تفاسير هذه الآية الكريمة هذه، جحدوا بها واستيقنت أنفسهم، يعني إيقان فطر ارتكازي موجود بس يتمرد على مقتضى فطرته. لكن الإيمان هو بلحاظ التسليم والتصديق، يعني المعرفة المركبة، تعلم وتعرف، وفريضتك أن تعرف وتعلم أنك تعلم، سبحان الله، مو أنك تعلم، ولا أصل العلم فعل الله وليس فعل العبد. لذلك عندنا روايات البيان على الله والإيمان على الفريضة على العبد. زين، البيان وهو العلم على الله، إذن تحصيل حاصل؟ لا، الإيمان شيء غير العلم الارتكازي، الإيمان هو شيء مركب. لاحظ هذا، مباحث الإيمان والكفر والإسلام، مبحث المجلد الثاني في أصول كافي برمته حول هذا المطلب، معرفة هذا الفعل الذي تقوم به النفس حجر أساس لمباحث النفس في الفلسفة، حجر أساس لمباحث كثيرة فلسفية، حجر أساس لمباحث كثيرة في علم الكلام، نصف علم الكلام بحث الإيمان والكفر. إنما يتبين هذه المباحث بماذا؟ بمعرفة طبيعة ونمط أفعال العقل العملي، وتمييز عن أفعال العقل النظري. عقل النظري وزير من وزراء العقل العملي، وليس هو العقل العملي. العقل العملي كما يقول الوحي، ما عبد به الرحمن واكتسب به الجنان. هنا لاحظ في هذا البيان من موسى بن جعفر أيضا هكذا، ثم وعظ أهل العقل ورغبهم في الآخرة. يعني ماذا؟ يعني العقل من شؤون الرغبة والرهبة، الإقبال، الإدبار، أليس مضبنا؟ أقبل فأقبل، أقبل فأقبل، أدبر فأدبر، عمل علمي وعلم عملي، الرغبة والرهبة فعل العقل العملي، الخوف والرجاء، الرجاء مفهوم أو عمل، عمل روحي علمي لكنه ليس بعلم جاف فضفاض قشري. علم العلم الذي يستحصل من الفكر قشري، يعني بالقياس. طبعا التفكر عظيم، التفكر عبادة عظيمة، ولكن بالقياس إلى ما فوق لا تشوف قشر. كان أكثر تفكر، كان وقد يطلق التفكر حتى على إتحال أعمال العقل العملي. أيما كان، فالفكر بمعنى العلوم الحصولية علم فضفاض قشري ورقي، أما العقل العملي إدراكاته إحساس روحي، شعور روحي، وجدان روحي، تأثر روحي، رغبة، رهبة روحية. شوف دائما في حركة، فيها سير، هذه عبر عن سير وسلوك أو سير النفس، سلوك النفس، منازل. هذه التعبير طبعا كلها آتية من بيانات الروايات والآيات، للنفس منازل تطوي فيها. احنا بنانا الآن مثلا لابثين في بقعة جغرافية، ولكن لا ندري أن نفوسنا من يوم نفخت في أبداننا في بطون أمهاتنا ونحن في مسير وحركة، وطوينا بقاع وبلدان روحية ومقامات روحية إن شاء الله محاسن أو لا سمح الله رذائل طويناه طيب. أي الروح هكذا حقيقتنا حقيقتنا هكذا. لمن دوم هاي شوف حالة حيوية العقل العملي الروح دائما في حالة حيوية حركة. لذلك يقول عليه السلام ثم وعظ أهل العقل ورغبهم في الآخرة. يعني العقل من لغة العقل الترغيب. أي عقل هذا؟ مو العقل النظري. العقل النظري لا يفهم الرغبة يعني شنو. مفهوم الرغبة يفهمه، أما حقيقة الرغبة ما يلمسها، بس مفاهيم. طبيعة العقل النظري ينظر مفاهيم لكن لا يعي ماذا؟ لا يعي حقائق، لا يستذوق الحقائق، لا يستشعر الحقائق. بينما العقل العملي لا، طبيعته يستشعر الحقائق. لذلك انت لابد علينا من اليوم فصاعدا ان نراقب ذا الجانب في انفسنا، الرغبة انجذاب نفرة. هل ننجذب الى الفضائل او اعوذ بالله ننجذب للرذائل؟ هل ننفر من الرذائل او والعياذ بالله ننفر من المحاسن؟ اصلا الولايه والولاء والتولي والتبري هني شوف يبدا معناه من افعال من العقل العملي. توالي يعني تميل ترغب الى اولياء الله، اولى والعياذ بالله توالي وترغب وتميل الى اعداء الله. اذا تبرأت يعني عندك نفره وكراهه من اعداء الله الذين هم مجسمة الرذائل، فبالتالي عندك نفرة من الرذائل، أو لا سمح الله ليست لديك نفرة من الرذائل وأصحاب الرذائل. لاحظ هنا هذا معايشة حقيقية لواقع التولي والتبري، أي لواقع ماذا؟ أي لواقع إدراك عملي معايشي استشعاري حيوي. طبيعة العقل العملي هذا، العقل العملي أحكامه معايشات حقيقية، رغبة إقبال إدبار، نفرة كراهة، محبة بغض، للمجرد تولي ميل ابتعاد. هاي طبيعة العقل العملي، وهذا هو هذا هو أهم شيء في نفسك. الفكر إنما هي وآلة، الإدراك والمفاهيم إنما هو ماذا؟ آلة يعد لهذا المبحث. دوما أنت تكون في أي غرفة من غرف النفس تراقب، كن في هذه الغرفة. غرفة ماذا؟ ميولك أين؟ نفرتك أين؟ يعبر الإمام عليه السلام وهل الدين إلا الحب والبغض؟ أصلا الدين هو هذا الإيمان هنا. وللكلام تتمة، وصلى الله على محمد وعلى آله.